السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. شوية جنرال أوتلاينز عن الأوبستاتريكس. إيه يا دكتور اللي أنت بتقوله ده؟ وإيه الجنرال أوتلاينز عن الأوبستاتريكس دي؟ بصوا يا جماعة، غير مسموح بعد حصة النهاردة إن أنا أتكلم في حاجة في الأوبستاتريك وتقول لي أنت مش فاهم. يعني الحصة بتاعت النهاردة دي بالصدفة اللي غاب هيحزن حزن غير طبيعي. دي تقريبا الناس كلها لففها لك ورميها لك في ورقة، لمم لك الأوبستاتريك كلها في ورقة، وطول السنة هتقلب عندي طريقة شرح غريبة قوي. اختبارات، يعني ايه اختبارات؟ ان كل شوية يقول لك اعمل ايه ولا اعمل ايه؟ تقول له يا دكتور انا شرفني، اقول لك لا يا حبيبي كل حاجة مديها لك في الصفحة اياها، هسميها بعد كده الصفحة اياها، اتفقنا؟ اقول لك كل افكاري اللي انا عايز اديها لك مديها لك في الصفحة ايه؟ في الصفحة اياها. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نعرف يا جماعة يعني ايه من البداية خالص. ولاد اقفل بقى المذكرة بتاعت البلاسينتا بريفيا واحرق الموضوع ده لغاية ما لازم اتحقق من هذه الشكاوى اللي بتغيب لغاية دلوقتي. ويقول لك ايه يا دكتور؟ ادي الولادة عبارة عن حتة ايه؟ نونة عبارة عن حتة عالية اوي. ها؟ اوطي؟ مين اللي واطي؟ عالي ولا واطي؟ واطي؟ طب معلش افتح الباب. نادي صلاح. طب بالمرة بالمرة في مشكلة في التكييف؟ في حد عنده مشكلة في التكييف؟ حر؟ انت لسه جاي دلوقتي. انا وقفت الدرس اللي في الفيلم بتاع الولادة ان في حاجة بسيطة خالص، حاجة اسمها ايه؟ بيبي. بيبي. ويقول لك البيبي ده بنسميه ايه؟ بنسميه بحرف البي باسنجر. يعني ايه باسنجر؟ يعني راكب. كأن يا دكتور البيبي ده راكب عربية، وكل اللي مطلوب منه ان يسوق العربية ويمشي من المنطقة ده هي بتاعة اليوترس ويطلع عندي بره بره الفاجينا بتاعة الست. حاجة اسمها ايه؟ بارتيوريشن. سبحان من مخلص روح من روح. حاجة اسمها ايه؟ ديليفري. عارفين الدليفري اللي انتوا بتطلبوه في الهوم ديليفري ده، خدمة توصيل المنازل ده، هي دي ديليفري. انت بتوصل. ديليفري يعني توصيل، خدمة توصيل البيبيهات الى الخارج، مش مشاكل خالص. بتوصل مين يا دكتور بحرف البي؟ باسنجر. بس هذه الرحلة البسيطة اللي في حياة البني آدم رحلة صعبة جدا جدا عليه، لدرجة انه ممكن يحصل له ايه وهو بيتولد؟ يموت. بس مش صعبش عليك واحد، ها؟ هيخش الجنة، يخش الجنة على طول. اقصر رحلة لحياة في حياة البني آدم، لكن في نفس الوقت هي ايه؟ اصعب رحلة عنده. علشان الواد يسوق العربية بتاعته ويطلع عندي من هنا لهنا محتاج بنزين، محتاج بنزين. جدع اللي يقول لي ايه اللي مكتوب فوق بحرف البي البنزين بتاعي؟ باور. محتاج بنزين باور. وهذا الباور بيمشيك في شارع، بيمشيك في حارة. عارف الحارة دي اسمها برضو ايه بحرف البي؟ باسج. باسج. باسج يعني ايه؟ يعني مسار. يعني اتضح يا دكتور انك بتلعب بثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول كلهم بيبتدوا بحرف الايه يا علاء؟ حرف البي. بي باور بيزق بي باسنجر، بيعدي في بي ايه؟ بي باسج. هي دي الولادة. والولادة سهلة يا دكتور؟ لا طبعا. صعبة جدا جدا جدا. بس تعالى امسك لك عندك كل حاجة من دول ايه وحللهم. ده الدروس دي عندي على طول هي اللي ابتدي بيها السبت الجاي باذن الله. بس انا دايما بعمل حاجة خبيثة انت يمكن ما تاخدش بالك منها. انا دايما بأهلك، انا دايما ما اخدكش معايا على الفيلم مرة واحدة لا تتصدم من الحقيقة. فانا باخدك عندي في الفيلم، امسك ايدك كده وبدخلك معايا بالراحة بالراحة بالراحة، لان المية غمية قوي يا جماعة السنة دي. فبداية الفيلم ان امسك الباور وحلله، وامسك الباسنجر وحلله، وامسك الباسج وحلله. وتحلله ليه؟ علشان احله. يعني ايه احله؟ بعد ما اقول الكرايتيريا بتاعت الباور والباسنجر والباسج، لو عشقت الثلاثه دول في بعض، هو ده الاسم الميكانيزم في ايه؟ ميكانيزم في ليبر. في يوم من الايام بعد التسعة اشهر البيبي ده هيدوس كده برجله بنزين، يدوس الباور، فيقوم الباسنجر ماشي بالباسج، ونعدي على مين؟ على خير. بس تعالى نحلله زي الكباتن الملاعب بالظبط. 2 4 2، ودي التقسيمه اللي انا هلعب بيها النهارده. شايف اقرا عندك؟ 2 باور و4 باسنجر و2 باسج. واول غلطه الناس كلها فاكره الباور هو اليوترس بس. اليوترس على عيني وعلى راسي، بس ده احنا بنسميه ايه؟ ده مين باور. ايه المين باور اللي عندي؟ ده يوترس. واني حته في اليوترس بالذات؟ اللوري ترانس سيجمنت ولا الابر؟ ومين في الابر ترانس سيجمنت بالذات؟ الفندس. انت كده بتخش معايا الفيلم شويه بشويه. يبقى اكتب جنب المين باور ذا قوسين ده فندس مفيش مشاكل خالص. وفي حاجة في الآخر يا دكتور، وفي حاجة يا دكتور غير الباور ده، في باور مساعد بيسموه ايه ده يا دكتور؟ الباور المساعد ده بيسموه اوكسيلري باور. انت عارفين كلمة اوكسيلري يعني ايه؟ مساعد. الست بتبقى قاعدة كده في وقت الولادة، بتبقى قاعدة كده زي بالظبط، واليوترس بيكونتراكت ويريلاكس وهي مش دريانة بحاجة، فجأة ان الدكتورة اللي قاعدة قصادها بتقول لها ساعديني يا ماما، ساعديني علشان ربنا يساعدك. اساعدك ازاي يا ستتي؟ اعمل ايه يعني؟ اقول لك بوش داون، بوش داون بليز. ده طبعا في الافلام الاجنبي، انما هنا احزقي يا مدام، احزقي يا مدام. يعني ايه يا ماما احزق؟ يعني ايه احزق؟ ولا احزقي بالظبط زي ما تكوني في الحمام وعندك امساك ومزنوقه وعايزه تنزلي الايه؟ البيبي. احزقي يا مدام لتحت على قد ما تقدر من غيرك، واعملي مانوفر اسمه ايه؟ مانوفر بحرف الفي. هو ده، هو ده اللي اسمه الايه؟ هو ده اللي اسمه الاوكسيلري باور اللي عندي اللي بيساعدني. ماشي، يبقى عرفت عندي ان في دايما اتنين باور بلعب بيهم. حصه النهارده دي هتفرق طول السنه، ربنا يستر. طيب يا دكتور خش على اللي بعديها. انا مش كاتب ان عندي راكب واحد باسنجر، لا انا كاتب باسنجرز وعلى الاس حاطط علامه. هم على فكره مش راكب واحد، هم اربعه. جدع اللي يعدهم لي. البيبي ادي واحد، ومين بينزل بعد البيبي؟ بلاسنتا ادي اتنين، ومين مع البلاسنتا؟ الكورد ادي تلاته، وفي حوالينا شويه نقط، شويه ايه؟ شويه ميه. شفتهم اللي على الرسمه؟ شفت واحد اتنين تلاته اربعه اللي على الرسمه؟ عديت الاربع ركاب اللي عندك. مين الاربع ركاب اللي عندك؟ الفيتس ده راكب، والكورد ده راكب، والبلاسنتا راكب، والامنيوتك فلويد راكب. الناس في الولاده بتستنى عندي اما السيرفكس يوسع. يا جماعه اما السيرفكس بيوسع بيسموا الستيج دي في الولاده انهي ستيج؟ فيرست ستيج. واما البيبي بينزل بيسموا نزول البيبي ده انهي ستيج؟ سكند ستيج. وبعد اما البيبي ينزل، اللي بينزل بعد البيبي بيسموه ايه؟ ثيرد ستيج، اللي هي البلاسينتا والكورد وشويه الميه. عارفين بالبلدي بيسموا الحاجات دي الايه؟ الخلاص. ولا خلاص الولاده خلصت. امتى الولاده بتخلص؟ بعد ما الخلاص بينزل. طب برافو عليك يا عبد الحليم، امال بالانجلش اسمها ايه بقى؟ بعد ما البيبي ينزل بواقي الحاجات اللي بتنزل بعديه، الكورد والبلاسينتا وشويه ميه، اسمهم ايه؟ افتر بيرث. حد سمع فيكم اللفظ ده قبل كده؟ افتر بيرث. يعني ايه افتر بيرث؟ ما بعد عندي ولاده مين؟ ما بعد عندي ولاده البيبي. يبقى اول حاجه بتحصل عندي سبحان الله ان نمره واحد عندي مين بيفتح؟ السيرفكس اصلها بالترتيب، واحد اتنين تلاته. واحد السيرفكس بيفتح، اتنين البيبي بينزل، تلاته مين ينزل؟ بلاسنتا تنزل بالترتيب. الله، ودي مرسومه جنبك اهي سبحان الله. مرسوم عندي الثلاث حركات بتوع الولاده. ستيج 1 السيرفكس بيوسع بمعدل معين. ستيج 2 العيانه قاعده في بوزيشن اسمه ايه؟ لايسوتومي، علشان البيبي ينزل. ستيج 3 مين اللي بيفط ويفصل وينزل مني؟ البلاسنتا بعون الله. انا بقول كلام اهبل، انا النهارده اللي جاي اقول لك كلام اهبل اهبل اهبل، بس اساسي. اساس ان عندي كام باسنجر؟ اربع باسنجرز. خش على اللي بعديها يا دكتور. خش عندي على الباسج. كل الناس لما اجيب لهم سيره الباسج بيفتكروا مين؟ الحوض. بيفتكروا الحوض بس، اللي هو بيسموه ايه؟ البوني باسج. البوني باسج لا، في بيسموه ايه؟ بيسموه البوني باسج. ماشي يا دكتور مفيش مشاكل، لا هنقضيها باذن الله. بوني باسج، بوني باسج اللي هو عظم مين؟ الحوض. والناس ناسيه حاجه مهمه قوي، ان اليوترس هو نازل، وان البيبي هو نازل هنا في اليوترس، في قصادي فيسرا اسمها ايه؟ بلادر، وفي ورايا فيسرا ورا اسمها ايه؟ ريكتم. الله، افرض واحده بتولد والبلادر مليان، ده مش ممكن يعمل اوبستراكشن للليبر؟ افرض واحده بتولد والريكتم مليان، ده مش ممكن يعمل اوبستراكشن للليبر؟ بس بيعمل بوني اوبستراكشن ولا سوفت تيشو اوبستراكشن؟ بقى عندي نوعين من الباسج، بوني وسوفت تيشو. افرض واحده بتولد بس عندها ورم مشهور، ما هو اشهر ورم في السيدات في العالم بنسبه 20% واكل عيشنا يا جدعان؟ فايبرويد. افرض ان الرحم هو كبير والست عندها فايبرويد هنا تحت في الرحم، زنق الولاده، يبقى ساعتها الباسج فيها مشكله، بوني ولا سوفت؟ سوفت. يبقى انت لازم تبقى قادر الحاجتين دول. الكل بيركز على البوني باسج، والكل بينسى ان في حاجه اسمها ايه؟ سوفت تيشو. لكن لما تيجي تركز عندي على العظم بتاعي في حاجه لازم نفكر فيها مع بعض. بصوا يا جماعه، العظم ده انا ماليش دعوه بيه، الودان ده هي انا ماليش دعوه بيه. بيسموها بين الايه فصه، الياك فصه، دي اسمها الفولس بلبس. انما البيبي بيعدي منين؟ من الترو بلبس. ايه يا دكتور الترو بلبس؟ شايف الدوريه اللي انا بشاور ديها دي؟ دي بيسموها الايه؟ مدخل الحوض، بيسموها ده بلفيك ايه؟ انلت. البيبي بيخش هنا، انا مالي بقى من الجناحات دي؟ انا مالي بالجناحات دي ولا ليه اي علاقه خالص؟ البيبي يخش فين؟ في ترو بلفيس، ملوش علاقه بمين؟ بالفولس بلفيس. دي بيسموها بلفيك ايه؟ انلت. الله، وطالما في انلت يبقى اكيد في بلفيك ايه؟ اوتلت. وهنا دي المشكله بتاعت الولاده. والكلمه اللي انا هقولها دلوقتي هي دي خلاصه الولاده. ايه يا دكتور عندي؟ بص لي كويس وانت بتتفرج عليا. ان تيجي تكتشف عندها دكتور ان لو بصيت عليا البلفيك انلت عريضه ولا مطوله اكتر؟ اكتر بالعرض ولا اكتر بالطول؟ للاسف اكتر بالعرض، اكتر بالعرض، اكتر بالعرض. طب وايه المشكله يا دكتور؟ والمشكله الاوتلت. الاوتلت ماله يا دكتور؟ الاوتلت بتاع الست ماشي مع الاوبننج بتاعه الايه؟ الفالفا. يبقى هيبقى اطول بالعرض ولا اطول بالطول؟ اطول بالطول. شفت الكارثه؟ المدخل عندك من فوق اطول بالعرض لكن المخرج تحت اطول بالطول. وكنت قلتها لك طول عمل الحته دي، قلت لك هي الحكايه دي حصلت ليه؟ انت مالكش دعوه، يعني ربنا هو اللي خلق. تعالى كده، تعالى كده، ربنا هو اللي خلق عندي الستات والرجاله بالمنظر ده. خلق ايه؟ خلق يا دكتور الحوض بتاعنا عندي بالعرض. ليه؟ علشان لما نتجوز احنا الاثنين ينفع ايه؟ ينفع نخرج بره. يا راجل والله يا راجل، صوتك بيطلع في المايك وقت المايك. يا راجل، يا راجل لما نعمل حاجه زي كده لازم نقفل الصوت عشان نعرف ايه ده. حضن اخوي، حضن اخوي، انا بحبك في الله يا اخي، نحسبه عند الله خيرا. انت بتتجسفي، لسه هنشوف بلاوي. ماشي، يبقى بنعمل ايه؟ ده علشان تخيل، عشان الحضن الواحد هنا عريض والست عريضه، عشان يقدروا يلتقوا هما الاثنين. طب اقول لك حاجه، ليه المخرج بتاع الحوض مش اكتر بالعرض، اكتر بالطول؟ انا قلت لك بتوع العملي، علشان يمشي مع الاوبننج بتاعه الايه؟ الفالفا. طب ليه الاوبننج بتاعه الفالفا بالطول؟ ما كانتش هي كمان بالعرض، كانت تبقى الانلت ماشي مع الاوتلت، ما كانش يمشي. ليه يا جماعه الفتحه بتاعه الفاجينا والفالفا بالطول ما هياش بالعرض؟ سيمبلي علشان الستات يعرفوا ايه؟ يمشوا، يمشوا. لانه انت بتمشي بتحرك ايه؟ رجليك بالمنظر ده. تخيل عندك ان الفالفا عندي كانت بالعرض، عارفين ساعتها كان الستات هتضطر تمشي ازاي؟ وبقول لك ساعتها كان يبان قوي الناس ماشيه في الشارع، الراجل منين؟ من الست. الرجاله ماشيه بالايه؟ بالطول، والستات ماشيه ايه؟ بالعرض، لغايه ما يتقابلوا ويتجوزوا بقى باذن الله. يبقى انت يا دكتور مالكش دعوه، ده اناتومي ربنا سبحانه وتعالى حطه علشان يخدم عندي اغراض معينه. بس الموضوع ده عمل عندي كارثه في الولاده بنت لذين. ايه هي كارثه من الولاده؟ بص لي هنا على هذا البيبي وقول لي سبحان الله، البيبيهات كلها ربنا سبحانه وتعالى بيحطها عندي في اليوترس عندي بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. برافو عليك. ليه بالطول؟ لا انا زهقت انا بقى من الصوت ده، معلش افتح الباب. يا سلام، المايك بيزن اول حس. يا ابو صلاح بس يا جماعه، بيقول لك المشكله ان البيبي عندي اللاي بتاعته عندي جوه الرحم لونجيتيودنال ولا ترانسفيرس؟ لونجيتيودنال. والله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي ليه عندي البيبي نازل عندي في الرحم بالطول. اقول لك انا ليه؟ شكل الرحم، شكل الرحم كده. بيقول لك شكل الرحم بايري فورم، شبه الايه؟ فاكرين البتاع اللي جبتها لكم وقت درس السيركلاج كان اسمها ايه؟ قرعه العسل. هو شكل الرحم كده، فغصب عنك البيبي بي اتسلف. والله العظيم اللي يقول لي الكلمه دي يبقى معلم. بي اكوموديت اتسلف. يعني ايه يا دكتور؟ الطويل في الطويل والقصير في القصير. It is a matter of ايه؟ matter of accommodation. يبقى شايف كاتب لك ايه جنب كلمه accommodation فوق؟ اللايف الحبل بتبقى بالايه؟ بالطول، اللاي لونجيتيودنال. طب بص بقى على الحته اللي بعديها، الاتيتيود. البيبي بيبقى الاتيتيود بتاعه اسلوبه اكستندد ولا فلكسد؟ ليه فلكسد؟ عشان كم سنتي يا ابراهيم؟ 50. امال الرحم كم سنتي؟ هايل. 10 مين؟ لور سيجمنت. و30 مين؟ ابر. برافو عليك. ازاي 40 اكوموديت اتسلف في 50؟ 50 قصدي في 40 هيعمل فلكشن. طب خش عندك على اللي بعديها، اللي جنب علاء. بص اللي جنب علاء في الاخر يقول لك البريزنتنج بارت. عارف يعني ايه بريزنتنج بارت؟ بريزنتنج بارت يعني انت بتقدم نفسك ازاي. يعني انت الدكتور اللي قاعد بيولد وعينيه هنا دي اسمها البريزنتنج بارت. هي بيبريزنت هيم سيلف. ليه 96% من العيال بيبريزنت ذيم سيلفز باي ذير هيدز؟ دي كفالك. لا ما تفكرش كتير، مش جاست ماتر اوف ايه. العيال دي هي بتفكر يقول لك انزل براسي، لو المره دي انزل بالمقعده، المره دي انا مش هاوي انزل بالعرض. لا اتس ماتر اوف اكوموديشن. بيقول لك الطويل فين؟ الطويل. والقصير فين؟ والقصير. طب ما تيجي نكمل بقيه الاكوموديشن. والصغير في الصغير، والتخين في التخين. على فكره دي قلتها الحصه اللي فاتت. الراس الصغيره بتلبس عندي في اللور يوتراين سيجمنت الصغير، والباتوكس الكبيره بتاخد عندي مساحه عند الفندس الكبيره. اتس جاست ماتر اوف ايه؟ اكوموديشن. يعني عايز اقول لك حاجه، في حد تعب نفسه من الزوج او الزوجه او الجنين او الرحم علشان يظبط وضع البيبي كده، ولا هو بقى كده؟ هو بقى كده. ماتر اوف ايه؟ اكوموديت. وهي دي المصيبه عندي، وهي دي المصيبه. عارف المصيبه ان معظم العيال نازله بايه؟ بنسبه 96% براسها. بص على راسي او بص على راس اي حد جنبك، احنا كلنا زي بعض. هتفاجئ عندي ان راسي اللونجيتيودنال ديامتر زي ترانسفيرس ديامتر، ولا في اختلاف؟ ولا في واحد اطول من الثاني؟ في واحد ايه اطول من الثاني؟ مين اطول بالمنظر ده اللي ماشي كده مع سوتشر؟ كان اسمه ساستر سوتشر. ماشي مع سوتشر. هنا كان اسمه كورونا. لا اللي ماشي مع ساستر سوتشر اطول بكتير من ايه؟ من الكورونا. طب انت فهمت كده؟ يلا عايز الذكاء يشتغل. على فكره انتوا عارفين كان لسه اسمه ايه ده؟ ابراهيم الفقي. عارفين ابراهيم الفقي؟ بتاع دروس اللي هي في التنميه البشريه وحاجات. كان حاضر له الاسبوع اللي فات بيقول لك تعريف الذكاء. تعريف الذكاء هو الواحد اللي يقدر يستوعب معلومات كتير قوي جديده لاول مره ويخزنها. يعني القدره على الحفظ، ثواني بس، وبعد شويه يقدر يستفيد من هذه المعلومات المخزنه ويربطها مع بعض ويطلع استنتاج جديد. يعني القدره على الفهم والابتكار والاستنباط. حد هنا متخيل نفسه ذكي؟ طب يلا يا جماعه. لا انتوا بتهرجوا. لا ما حدش يقدر يوصل. انت فاضل لك حاجه في عيشتك غير انك ذكي. انت غير كده في الطراوه. قول لي بقى يا دكتور، البيبي ده هو اما يجي ينزل عندي ويخش عندي في الحوض، يخش عندي المشهد رقم ايه ولا يخش عندي المشهد رقم بي؟ للاذكياء فقط. والله ممكن يجيبوها في ميكي جيب، حرام عليك. يخش عندي مشهد رقم ايه ولا يخش مشهد رقم بي؟ مشهد رقم ايه طبعا، لان المثل بيقول لك ايه في ايه؟ الطويل في الطويل. It is just a matter of ايه؟ accommodation. طالما عندي الساشتر سوتشر بالطول يبقى يخش عندي. يبقى الراس بتخش بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. هايل. علشان تخش في ايه؟ في الانلت اللي هو ايه؟ عريض قوي، واسع قوي بالعرض. بس عندي يا لمياء مشكلة كبيرة جدا، ان البيبي ده علشان يجي يخرج هيخرج كده ولا لازم عندي يخرج بالطول؟ ليه يخرج بالطول يا دي النيلة؟ عشان يمشي مع فتحة مين؟ الاوتلت اللي هي ايه؟ بالطول. الله. يبقى انت داخل بالعرض لكن خارج بال، يبقى اكيد في الوسط حصل لك حاجة. في الوسط ايه؟ لفيت. في الوسط لفيت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فوق يعمل لك حاجة اسمها pelvic inlet، تحت يعمل لك حاجه اسمها بيلفيك اوتلت، وفي الوسط يخلق لك حاجه اسمها بيلفيك ايه؟ كافيتي. عارف لو حد فيكم حط ايديه على الكافيتي دي من جوه تلاقيها كلها ناعمه ناعمه ناعمه، داير ما يدور. يعني ايه ناعمه داير ما يدور؟ عامله زي الميدان، عامله زي السلطانيه. مش انا شبهت لك الموضوع ان هو عربيه؟ هنا العربيه ايه؟ بتلف. الواحد لما يجي يلف في ميدان ممنوع يبقى فيه اي بروز ولا اي تشوهات ولا اي حاجه. يبقى يا دكتور اتضح ان البيبي بينزل عند بالعرض لكن بيطلع عند بالطول. علشان اما ينزل بالعرض ويطلع بالطول لازم ايه؟ لازم في الوسط ايه؟ يلف. والله العظيم يبقى معلم موت وذكي برضو اللي يقول لي ايه اللي هيلفف البيبي. هو البيبي معاه دريكسيون؟ هو البيبي سايق حاجه علشان يلف بيها ويلف كده بالعرض ويلف بالطول؟ لا لا لا لا لا، انت مالكش دعوه خالص، انت ما تنطقش. لا يا دكتور، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى زي ما عمل حوض عمل عضله جميله هنا جدا، برافو عليك، اسمها ايه؟ ايناي. اسمها ليفيتور ايناي. شايفين زي كده نرمين، معلش، شايفين الفايبرز بتاعت الليفيتور ايناي عامله ازاي؟ داونوردز فورورد اند ميديال كده اهو، كده اهو. يعني عارف ليه ربنا عملها كده؟ ليه ربنا ما عملهاش كده؟ ليه ربنا ما عملهاش كده؟ ليه ربنا ما عملهاش كده؟ ليه ربنا عملها كده؟ عشان حاجه واحده بس، عشان راس البيبي اللي نازله بالعرض تتزحلق عليها وتقلب ايه؟ وتقلب بالطول. هي دي الولاده يا دكتور. تخيل 2 مانس، شهرين كاملين مش هقول غير الحته اللي انا حاطط عليها علامه الهلال والنجمه دي اللي انا كاتبه بالعربي ده. 2 مانس مش هقول غير الكلمه دي، وافضل افهم فيك للصبح في الكلمه دي بس، ان البيبي نازل بالايه؟ بالعرض، لكن لازم يطلع بالايه؟ بالطول. عشان كده هيحصل له ايه في الوسط؟ بيلف. ومين اللي بيلففه؟ ما تجهلهاش لو سمحت، ليفيتور ايناي. شهرين كاملين والله العظيم ما بعمل حاجه غير ان انا بقول في الكلمتين دول. بس انا قلت لك اقول لك الخلاصه دي علشان الاسئله اللي جت اللي بيقول لي ايه الناس مش فاهمه عندي يعني ايه ولاده وايه اللي بيحصل عندي. الخلاصه يا عبد الوهاب، بقى عندي باور تزق الباسنجر يمشي في باسج، بس بقى عندي كام باور؟ اوكسيلري. عندي كام باسنجر؟ 4، بيبي وكوردو بلاسينتا وميه. بقى عندي كام باسج؟ 2، بوني وايه؟ بوني وسوفت. طب يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ فجاه هتلاقي الراجل ده يدوس على البنزين، الباور تشتغل علشان تروح كبسه البيبي، ومنزله البيبي منين؟ ومنزله البيبي من الباسج. فجاه تلاقي الست عندي دخلت فين؟ دخلت في ولاده. يبتدي يحصل عندي يوتراين كونتراكشن. فما يبتدي يا دكتور الست تخش في ولاده ويحصل يوتراين كونتراكشن، اول حاجه تحصل قايلها لك انا ايه هنا اهو؟ ان مين اللي يوسع عندي رقم 1؟ خش بقى بص على الرسمه اللي على اليمين، ان مين اللي يوسع؟ سير غلط. مين اللي قال كده؟ مين اللي علمكم حاجه زي كده؟ مين اللي قال لك وقت الولاده اما اليوترس كونتراكت السيرفكس بيوسع؟ ده بالعكس، ده يقفل. تخيل ان في عندي بالونه والبالونه دي كلها مصل، وفي كده هنا فتحه بالونه. المصل دي يا دكتور اما تكونتراكت البق يوسع ولا يقفل اكتر؟ يقفل اكتر، يقفل اكتر. لكن الحقيقه فعلا ان هو بيوسع. طب تيجي ازاي دي؟ حد هنا بيحضر معايا من اول السنه؟ الكلمه دي انا قلتها في اول حصه، الكلمه دي انا قلتها في اول حصه، برافو عليك. طب يقفل ازاي؟ يوسع ازاي؟ يوسع ازاي؟ بقول لك يا دكتور ظاهره غريبه جدا جدا جدا. ايه الظاهره دي؟ بيقول لك ظاهره اسمها contraction and retraction، وليس contraction and relaxation. ركز بقى معايا بقى وافهم ايه الراجل، ايه العنوان الغريب وايه الدرس الغريب. مش حاجه لغايه دلوقتي مش مهم. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه contraction relaxation؟ اهو تعالى ناخد هذا المثل، دي muscle fiber، نقول مثلا ان طولها 10 سنتيمتر. عملت ايه يا دكتور؟ عملت contraction. بقى طولها كام سنتي؟ 5 سنتيمتر. عامل كونتراكشن 5 سنتيمتر. ايه اللي حصل لما بقت كونتراكتد؟ بيقول لك يا دكتور ما بتكونتراكت البايسبس بتاعتك، شويه البلاد فيسل اللي ماشيين هنا بيحصل لهم ايه؟ باز سباز. منطقه بتبقى اسكيميك، يبتدي المصل تتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ ويبتدي يطلع اسيد اسمه، هو على فكره ده بيعمل ايه في المصل؟ فتيج. وما يحصل فتيج يحصل كومبليت ريلاكسيشن، وترجع تاني تبقى كام سنتي؟ 10 سنتي. خدت نفسك شويه، خدت نفسك، بعد ما تاخد نفسك ترجع تعمل ايه؟ كونتراكشن، وتبقى كام؟ 5. يحصل يا دكتور فاتيج اسكيميا، ترجع تبقى كام؟ 10. ويفضل يا دكتور يحصل عندي ظاهره اسمها كونتراكشن اند ريلاكسيشن، العاديه جدا اللي احنا بنعملها عشان تجيب القلم ده كده وتعمل كل حاجه كده. هذه الظاهره لا يمكن تكون موجوده عندي في الرحم اللي ربنا خلقه بتاع الستات. ليه يا دكتور لا يمكن تبقى موجوده؟ لان تخيل مثلا فين البيبي؟ تخيل مثلا ان انا كده جايه دي الرحم، وده البيبي، وده البيبي، يلا يلا يا كونتراكشن همسك احسن، الست دي هتولد. لا معلش، وحصل كومبليت ريلاكسيشن ورجع تاني. طب معلش خيرها وغيرها، يلا الحق. لا وحصل اهو كومبليت، وافضل العب مع اللي بيولدني يويو لمده 10 ساعات، انزله واطلعه انما انا عايز وقت الولاده. ايه اللي يحصل؟ شايفين ايه اللي بيحصل؟ انا بكسب كده ولا ما بكسبش؟ بكسب. البيبي عمال ايه لتحت؟ عمال ينزل لتحت، ينزل لتحت، ينزل لتحت، عمال بتكسب بتكسب على طول. يبقى يا دكتور مفيش عندي ظاهره خالص اسمها هنا contraction و relaxation. امال عندي ظاهره جديده وغريبه قوي اسمها contraction and ايه؟ retraction. يعني ايه يا دكتور contraction و retraction؟ خد بالك بقى معايا في الكلام اللي اول مره تسمعه ده. ادي اليوترس هو 10 سنتيمتر. حاضر يا دكتور محمد. عمل contraction يا دكتور وبقى كام سنتيمتر؟ بقى 5 سنتيمتر. حاضر يا دكتور محمد. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ اليوترس بالذات في ظاهره اسمها ريتراكتابيلتي. ايه هي يا دكتور؟ اما يجي يعمل ريلاكسيشن هيرجع يا دكتور ويبقى 8 سنتي بس. يعني ايه يا دكتور؟ عمل كومبليت ريلاكسيشن ولا انكومبليت ريلاكسيشن؟ انكومبليت ريلاكسيشن. طب اصبر بس عليا، وال 8 سنتي دي اما تعمل كونتراكشن يبقى كام؟ 4. طب 4 ده ما يعمل ريلاكسيشن هيرجع يبقى 8 ولا يبقى كام؟ 6. هايل. طب والستة دي ما تعمل كونتراكشن تبقى كام؟ 3. ولما تعمل عندي ريلاكسيشن هتبقى كام؟ 4. طب اخدت بالك من حاجة؟ ايه رأيك في الطول عندي بتاع المسل فايبرز في الحالتين؟ الطول هنا بتاع المسل فايبر الخلاصة انها ايه؟ ان هو ايه؟ ثابت. لكن الطول هنا بتاع المسل فايبر المسل فايبر عمالة يحصل فيها ايه؟ شورتنينج. على فكرة يا جماعة شورتنينج بالانجلش معناها ريتراكشن. كلمة ريتراكشن يعني ايه؟ اسر. كلمة ريتراكشن يعني ايه؟ اسر. دي الظاهرة بتاعت الرحم، دي الظاهرة بتاعت الرحم. يعني ايه يا دكتور كلمة ريتراكشن؟ والله العظيم يلا الذكاء، حد فيها ذكي يقول لي ايه التعريف بتاع ريتراكشن؟ انا قلته في الوسط. Incomplete relaxation. Incomplete relaxation. Leading to ايه يا دكتور؟ Leading to permanent gradual shortening of the muscle fiber. شفت اللي حصل؟ Gradual shortening of the muscle fiber. هنا بقى في ايه وفي هنا بقى في ايه؟ هنا بقى في فجوة وهنا بقى في فجوة. المسل فايبر عملت ايه؟ leading to gradual shortening of the muscle fiber. الظاهرة دي موجودة في الرحمة دكتور؟ يا ابني لولا هذه الظاهرة ما كانش زمان انا عارف ادي درس لاي حد فيكم. زمان ما كانش حد فيكم اتولد ولا حد فيه هنا قاعد. طب دكتور ايه اللي عمل هذه الظاهرة عندي في الرحم؟ يا ابني مش انا، ده هو الرحم كده زي القلب. فاكرين الاربع صفات بتوع القلب؟ conductivity contractility automaticity مش عارف سيتابيليتي. دي برضو شوية صفات في الرحم هي خلقته كده. طب بس عندي مشكلة كبيرة قوي قوي قوي. اللي انا بقوله ده يا جدعان لو جيت تطبقه على الرحم مش هينفع. انا بهرج. يبقى انا النهاردة جاي اهرج على فكرة. عارف ليه؟ تعال نطبقه على الرحم. ادي المسل فايبر الاولانية طولها كم سنتيمتر زي ما اتفقنا؟ 10. عملت كونتراكشن بقت طولها عندي كم مسل فايبر؟ كم سنتي؟ 5. عملت ريلاكسيشن رجعت بقت 10 ولا بقت 8؟ بقت 8. يعني يا دكتور المسل فايبر ده اهي بقى ايه اللي حصل فيها؟ ادي عندي اليوترس اهو. المسل فايبر ده اهي حصل فيها ايه؟ شورتنينج ولا حصل شورتنينج؟ حصل شورت. الحته ده اهي ما بقتش موجوده عندي. المسل فايبر اللي كانت 10 سم يا دكتور في كم سم طار مني؟ في 2 سم طار مني. الكلام ده ما يصحش، الكلام ده ما ينفعش. لان بالمنظر ده لو الكلام ده حصل انت عملت ايه في الرحم؟ عملت فجوة في الرحم. يعني ايه يا دكتور عملت فجوة في الرحم؟ بص كده شايف البلوفر اللي انا لابسه؟ شايف عمال بيحصل في ايه؟ ريتراكشن ريتراكشن. شفت بطني؟ بطني بانت؟ يبقى ايه اللي حصل؟ عملت فجوة في بطني. انت كده شفت الانتستين بتاعتي. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الفايبرز ريتراكتد فاللي جوه بان. ده اسمه رابشر يوترس. يبقى الكلام ده ما ينفعش يبقى رغم ان هو بيحصل. طب حد يحلها لي بقى. ملهاش غير حل واحد. ايه الحل ده يا دكتور؟ مسألة تعويض. انك تعمل زي صيادين السمك وتبتدي تسحب فايبرز منين؟ من تحت. تعوض يا دكتور الفايبرز اللي من تحت دي. تعوض ايه اللي حصل؟ النقص اللي حصل عندك اللي موجود عندك فوق. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ ده انا متخيل. عارفين الناس كانت متخيله ايه؟ بيقول لك لو حصل بيرمننت شورتنينج ولا حاجه. الناس متخيله. عارف امتى ما يحصلش ولا حاجه؟ لو المسل دي كانت 10 بقت 8 بقت 6 والبيبي عمال بي ايه؟ بينزل. البيبي لا يمكن ينزل لان مين لسه قافل؟ سيرفكس. البيبي في مكانه. انا هو في مكاني والمسل فايبرز حواليا عماله تقصر عماله تقصر. حصل لي ايه دلوقتي؟ رابشر يوترس. امال بتعمل ايه؟ بتعوض يا دكتور. يعني ايه بتعوض؟ مين اقوى من مين؟ upper segment اقوى منين؟ باللور سيجمنت. واللور سيجمنت اقوى منين؟ بالسيرفكس. فاكرين الكلام ده؟ upper segment قوي جدا وكل ما انزل لتحت المسل ايه؟ تقل. لدرجه ان السيرفكس كام في المية مسل فايبر؟ 10%. وفعلا القوي يستقوى على الضعيف ويبتدي يا دكتور يسحب مسل فايبر من ابعد اضعف حاجه. مين ابعد اضعف حاجه؟ السيرفكس. شاب بيبتدي يسحب مسل فايبرز ازاي؟ ادي يا عم السيرفكس عندي بالمنظر ده. بيقول لك ان هو عبارة عندي عن كام قص؟ عن 2 قص. واحد بره اسمه ايه؟ external. واحد فوق اسمه ايه؟ internal. ماشي يا دكتور. وكل بقى عبارة عن ايه؟ fibers fibers fibers fibers fibers بالمنظر ده. ايه اللي حصل هنا؟ دي بقت دي بقت دي. بقى عندك يا دكتور فجوة. طب الفجوة دي هتعوضها ازاي؟ بمنتهى البساطة الفايبر الاولاني ده هيتسحب هيتسحب هيتسحب هيتسحب هيتسحب هيتسحب لفوق ويعوض هنا. يبقى الفايبر ده ما عندوش وجود. طب وبعدين يا دكتور الكونتراكشن اللي بعديها بقى في فجوه ثانيه هنروح ساحبين الفايبر اللي بعديه. طب وبعدين يا دكتور الكونتراكشن اللي بعديها هتروح ساحب الفايبر اللي بعديه. هتروح ساحب الفايبر. بتسحب الكلام ده فجاه ولا جرادولي؟ فيري فيري جرادوال. ده فيري جرادوال يا دكتور. طبعا كلكم باصين على الرسمه اللي على اليمين خالص فوق. فيري فيري جرادوال فوق. ازاي يا دكتور؟ ازاي يا دكتور؟ شايفين ايديا؟ تعالوا كده كلنا نعمل ايدينا بالمنظر ده. ايديا دي هي السيرفكس. الكنال اللي بين ايديا دي اسمها سيرفايكال كنال. الفتحه اللي فوق دي اسمها ايه؟ اس. انترنال اس. الفتحه اللي تحت دي اسمها ايه؟ اس. كل اللي عايز يعمل كده يعمل يجرب معايا. اسمها مين؟ اكسترنال اس. طب ايه اللي بيحصل عندي؟ شايفين يا جماعه اما بيحصل يوتراين كونتراكشن بيبتدي يتسحب ايه؟ فايبرز. شايفين اول فايبر اتسحبت؟ طب وبعديها بشويه انذر فايبر اتسحبت. طب وبعديها بشويه انذر فايبر اتسحبت. طب وبعديها بشويه انذر فايبر عندي اتسحبت. شفت السيرفكس بيتهز ازاي؟ طب تعالى هزقهولك تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. رولا اخر مره بقى. اعملي صباعينك كده واعملي بي في. اعملي كده صباعينك واعملي بي في. يعني انت بالفاجينا انت تعمل؟ لا عليا انا قصدي يعني على ايديا. لا اله الا الله. صباعينك هنا بمنتهى البساطه. مفيش مشاكل. استاذنين الاول واعملي بي في مفيش مشاكل. يبقى هي رولا دلوقتي صباعها محطوط على انهي اس؟ اكسترنال اس. ومين اللي موجود ده فوق؟ انترنال اس. يلا يا جدعان يلا ابتدي لي يا احمد يوتراين كونتراكشن. حاضر. ويبتدي يتسحب مصل فايبر اهي. يبتدي رولا السيرفكس عندك بقى واسع كام سم؟ اتغير ولا ما اتغيرش؟ خالص. دايليتد ولا لسه؟ خالص. طب اسحبي لي كمان ماسل فايبر اهو. دايليتد ولا لسه؟ خالص. طب اسحبي لي كمان ماسل فايبر اهو. دايليتد ولا لسه؟ خالص. لسه اهو زي ما هي. احساسها زي ما هو. انما في حاجه عماله تحصل في السيرفكس. جدع اللي يقول ديز ديكريزنج ان لانس. ميرسي. خلاص. طب الديكريز في اللانس ده كنا سميناه قبل كده لانس. افيسمنت. افيسمنت يعني ايه يا دكتور؟ يعني الترقق. يعني ايه يا جماعه الترقب؟ يعني ذا سيرفكس از جرادولي جرادولي. الكل بقى يحاول يعمل ايديه الحركه دي. ذا سيرفكس از جرادولي جرادولي جرادولي ديكريزن ايه؟ ان لانس. الله. طب تعليم معلش شيماء اخر مره ربنا يبارك اخر مره اهو. جرادولي جرادولي جرادولي جرادولي جرادولي. ماشي. كل دي اسامي دلع عمال اهو. افيسمنت افيسمنت افيسمنت افيسمنت. طب امتى يحصل دايليتيشن؟ اما اخر فايبر هو اللي يبتدي يتسحب لفوق. يبقى عايز اسالكم سؤال مباشر وواضح جدا. مين اللي بيحصل قبل مين؟ دايليتيشن قبل الافيسمنت ولا الافيسمنت قبل الدايليتيشن؟ افيسمنت قبل الدايليتيشن. وكل دي بحد بيتحكم فيها ولا مجرد ان في ظاهره ربنا اوجدها في الرحم اسمها ايه؟ كونتراكشن اند ريتراكشن. بس على فكره عندي غلطه كبيره جدا جدا اقول لكم. الغلطه دي ان لا يمكن الفايبرز دي تتحرك خالص لان السيرفكس از ماسكولر ولا فايبرس؟ فايبرس. طف تخين ناشف بنسبه كام؟ لا يمكن يتهزق يا جدعان. لا يمكن يتهزق والفايبرز اللي فيه تتسحب لفوق الا لما الفايبرز دي الاول تبقى ايه؟ سوفنت. الا لما الفايبرز الاول تبقى ايه؟ ناعمه. فاكرين شرحها في اول السنه؟ شبهتها لك بحته الايه؟ اللحمه الناشفه. لو اقول لك لحمه جملي ناشفه السيرفكس ده 90% فايبرز عامل زي اللحمه. لازم احطه الاول على نار هاديه اعمل له ايه؟ اسويه. وبعد ما تحط اللحمه الجملي دي على النار لمده 6 7 ساعات تلاقيها دكتور بقت مستويه. تيجي تحطها كده بقى تلاقيها ناعمه خالص وزي الايه؟ وزي المهلبيه. حد بقى عارف بالانجلش اللفظ بتاع السوفنك بتاع السيرفكس زي اسمه ايه؟ رايبنينج. رايبنينج يعني ايه يا دكتور؟ رايبنينج رايبنينج يعني انضاج يا جماعه. رايبنينج يعني طهو. كانك بتطهي او بتنضج حته لحم يا جماعه. هي بالظبط اسمها الظاهره دي رايبنينج اوف ذا سيرفكس. وحد يا دكتور بيجي يعمل للست دي رايبنينج خالص. ربنا يا ابني كبير يا ابني. ربنا اكبر منك ومنا يا حبيبي. ربنا سبحانه وتعالى حاطط هنا ممبرين كبير قوي حوالين البيبي. اسمه ايه هذا الممبرين؟ امنيوتك ممبرين. اسمه ايه هذا الممبرين؟ والناس مش فاهمه الممبرين ده فايدته ايه خالص. ده ده ده ده حكايه. ده لولاه ما كانش حد فينا اتوجد يا جماعه. مفيش ستراكشر ملوش لازمه. ده كله ده مليان محافظ مليان محافظ فاسكلز فاسكلز فاسكلز فاسكلز. وكل هذه الفاسكلز مستخبي فيها ايه؟ بروستاجلاندين. شو الامنيوتك ممبرين ده مليان بروستاجلاند. عرفت مين اللي بيحنن؟ مين اللي بيحنن وبيقطع الفايبرس تيشو دي وبيسويهم ويمزمزهم ويقطعهم ويخليهم سوء؟ بروستاجلاندين. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده نستفيد منه طول السنه. لو جيت فحصت واحده ست ولقيت السيرفكس بتاعها ناشف زي الخياره لا يمكن يوسع، ازاي تحننه؟ تحط جوه قرص ايه؟ بروستاجلاند بمنتهى البساطه. او تخليها تسيب بيت حماتها اللي هي قاعده فيه بقالها اخر شهر وترجع تاني لجوزها. فاهميني ولا مش فاهميني؟ عارفين ترجع لجوزها ليه؟ قالوا لنا عارفين ترجع لان هو المصدر الاساسي بتاع الايه؟ بروستاجلاند. ففعلا الكلام ده ما بيحصل في اخر الحمل، بيسهل الولاده، بيسهل الولاده جدا جدا جدا. وايه اللي بيحصل يا دكتور عندي بقى؟ وايه اللي بيحصل في الولاده عندي؟ بيحصل حاجه غريبه جدا جدا. بيقول لك يا دكتور السيرفكس اما بيجي يوسع، بيوسع نتيجه الهرمون طالع من فوق عندي من المخ، اللي يقوله يبقى معلم. اوكسيتوسين، اوكسيتوسين طالع يا جماعه منين؟ من انهي لوب؟ من الانتيريور لوب ولا البوستيريور لوب؟ يا دي النيله، هفضل احفظ فيكم لغايه امتى؟ طالع من الهايبوثالامس، بيخزن بس فين؟ في البوستيريور لوب. مين يا دكتور اللي بيبتدي عندي السيرفيكال دايلاتيشن؟ اوكسيتوسين. ده حاجه غريبه جدا، اول 3 4 سنتي صعبين جدا جدا جدا جدا، وسبحان الله تيجي عند السنتي الثالث الرابع ووسعان السيرفكس يفتح معاك، يفتح فتحه مهببه. من الرابع للعاشر التيكس نو تايم، بس الطلعه الاولانيه يا جدعان صعبه قوي قوي قوي. عارفين عامله زي مين؟ زي العربيه. انت لما بتبقى سايق العربيه عندك اصعب طلعه هي مين؟ الاول والثاني، حتى فرق العربيه الجامده البي ام اي من من من من هي الطلعه الاولانيه. انما كله الثالث والرابع والخامس كله بيسحب، كله بيسحب. فالطلعه الاولانيه دي صعبه قوي. الطلعه الاولانيه دي مين الهرمون اللي بيعملها؟ اوكسيتوسين. لكن بيحصل فيه حاجه وحشه قوي يا جماعه، عارفين اللي بيحصل؟ بيخلص، بيتم استهلاكه بسرعه قوي. جدع اللي يقول لي ليه؟ عشان بيطلع من البسفير بيتيوتري ولا مخزن في البسفير بيتيوتري؟ عارف البسفير بيتيوتري قد ايه؟ قد النمله، قد النمله. فمالها يا دكتور؟ بيتم الاستهلاك يا دكتور في هذا السيرفكس اللي صعب جدا جدا توسعه. الطلعه الاولانيه دي مزعجه جدا جدا جدا. فعشان كده سبحان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل حاجه. تعالى بقى المره دي ما تزعلش، تعالى تعالى يا باسم، تعالى يا باسم، ما تضايقش. ده انا المره دي اخليه العكس، هو اللي يحضر يعني هيحصل العكس. تمام. هو يحصل حاجه غريبه جدا عند السنت الثالث والرابع سبحان الله، ان تيجي مساعده، تيجي حاجه مساعده ثانيه للاوكسيتوسين، تيجي مساعده. انت مش الغرض منك انك تعمل كده خالص. تيجي مساعده. اسمها ايه بقى المساعده دي؟ بروستاجلاندين. يجي انظر هرمون اسمه بروستاجلاندين. يطلع ازاي؟ يقول لك يا سيدي لقيت، سمعت دلوقتي العشاء اتدنت، مش العشاء اتدنت؟ فرحت طالع على الحمام ومتوضي، فانا حضرتك بتوضى وحاطط الراس بتاعي كده في الحوض بتاع حوض الوش، حوض الوش حاطط كده عندي. راح الواد باسل ده، هات ايديك يا واد، وراح ضاغط عليا براسه، بحيث ان انا ضاغط على مين؟ ضاغط على البلاعه بتاعه حوض الميه. الراس ضغط على مين؟ على السيرفكس. في ميه كده هتنزل ولا لا؟ في هيحصل ربشن في الممبرين دلوقتي ولا لا؟ مش هيحصل خالص. على فكره علشان الميه تنزل حاجه من اثنين، الذكي هو اللي يقولها. يلا يا باسل انت ذكي ولا لا؟ ربنا يستر. حاجه من اثنين، يا تطلع راس لفوق، شد راس لفوق، شدني من شد بالراحه يا لا، انت راس خروف بالراحه، وادي شد شعر لفوق اهو اهو اهو. ساعتها مين اللي دلدل هنا؟ امنيوتك ممبرين وفرقع. او حاجه ثانيه تحصل، ان مين اللي يوسع؟ البلاعه توسع، فتلاقي راسك مش قافله كل البلاعه، فيروح حصل ايه؟ ربشه الممبرين. طب بذمتكم مين اللي بيحصل في الولاده؟ الراس بتطلع لفوق ولا البلاعه؟ خد بالك عشان كل حاجه انا بقولها ليها معنى. الراس اللي بتطلع لفوق ولا البلاعه اللي بتوسع؟ البلاعه بتوسع. عارف امتى بيحصل ربشه الممبرين؟ مرسي بس. عارف امتى بيحصل ربشه الممبرين بالظبط؟ عن 3 4 سم، عن 3 4 سم. اشمعنى يا دكتور؟ بيقول لك هو ده الحجم اللي لما البلاعه تبقى واسعه فيه 3 4 سم، ان الراس بتاعه البيبي مش هتبقى قافلاها بشكل ايه؟ كومبليت. مش هتبقى قافلاها بشكل ايه؟ بشكل كامل. ساعتها يا دكتور ايه اللي يحصل عندي؟ الممبرين يدق. لا مرسومه، انت بترسمي ايه؟ مرسومه على الشمال، مرسوم 2 3 3 4 مش فارقه. هي دي يا دكتور، تفاجئ عندي ان اللي عند 3 4 سم الراس مش قافله البلاعه بشكل كومبليت. الميه تنزل ويروح حاصل سبونتينيوس ايه؟ طب ولو حصل ربش في ممبرين، ربنا ليه خلق الامنيوتك ممبرين؟ علشان مليان ماده اسمها ايه؟ ساعتها البروستاجلاندين تطلع. ليها لازمه دلوقتي ولا ملهاش؟ ليها لازمه. تلحق مين اللي هابين كونسيوم؟ تلحق اوكسيتوسين. دلوقتي الست بقت بتعمل يوتراين كونتراكشن علشان عدد 2 البوليكس، مين ومين؟ البروستاجلاندين. برافو عليك. ايه رايك؟ الولاده هتبقى زي ما هي ولا هتشد؟ هتشد، لان انا في عندي كام اكبوليك دلوقتي؟ 2. مش كده وبس، ده انت خلاص الطلعه الاولانيه الصعبه خلصتها. فتفاجئ من عند 3 ل 4 سم هتلاقي السيرفكس بيتسع بمعدل سريع جدا، تقريبا 1 سنتيمتر بير او مكتوبه ولا نزودها؟ 1 سنتيمتر بير اور، سنت في الساعه. الله، بقت عندي الوسعان يا عمري عبد الوهاب بتاع السيرفكس بقى ماشي في تو فيزز. فيز اولانيه بطيئه لان مين اللي بيلعب فيها بس؟ فيز ثانيه سريعه مين ومين اللي بيلعب؟ اوكسيتوسين بروستاجلاند. هنسمي الفيز الاولانيه زي ما مكتوب عندك ايه؟ يعني خايبه. والفيز الثانيه نسميها ايه؟ اكتف. يعني هي الفيز عندي وعايز اعرف الحكمه الالهيه. انا قلتها قبل كده ونفسي اسمعها تاني. ايه الحكمه الالهيه؟ ان ربنا خلى الممبريني رابشر عند السنت الرابع بالتحديد. وربنا عامل الامنيوتك ممبرين ليه؟ علشان يمنع البلاوي اللي في الفاجينا تطلع تاكل البيبي. ايه البلاوي دي؟ انفكشن. عارف اما بيحصل رابشر في ممبرين عند السنت الرابع كده فاضل كام ساعه لغايه اما الست دي فولي دايليتد؟ ست. حسبتها ازاي دي؟ سنت في الساعه، ست ساعات. يلحق يعمل اي اورجانيزم يطلع لفوق ويعمل كولونايزيشن ويعمل انفكشن؟ لا يمكن. اسرع اورجانيزم في العالم ممكن يعمل انفكشن هو ستاف فود بويزنينج. ياخد كام ساعه على الاقل؟ يبقى الف حمد وشكر ربنا بجد ولا لا؟ ان خلى الرابشر في ممبرين في ميعاد دقيق وهو السنت الكام؟ الرابع. لان يا دكتور الفتره اللي فاضله عندي على وسعان السيرفكس غير كافيه ان يطلع لي مين؟ انفكشن. طب اقول لك حاجه يا ابو حنيس، طب ولو حصل رابشر في ممبرين قبل كده دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه، عشان ساعتها هيحصل لي ايه؟ انفكشن. عايز تيجي يسمع عن حاجه اسمها بريماتيور رابشر في ممبرين؟ وات از مانت باي بريماتيور رابشر في ممبرين؟ والكل هيجاوب غلط. كل فاكر بريماتيور رابشر في ممبرين هو الممبرين اللي بيرابشر قبل الاسبوع 37، لانك رابط كلمه ماتيوريتي دي باللانج ايه؟ ماتيوريتي. لا انا اسف، بريماتيور رابشر في ممبرين هو الممبرين اللي يرابشر قبل الميعاد الماتيور فيه اللي هو لازم يرابشر فيه. هو الممبرين بيرابشر امتى؟ عند 4 سنتي في بدايه الاكتف فيز. يبقى لفظ البريماتيور رابشر في ممبرين معناه امتى؟ لو اي ممبرين فرقع قبل ال 4 سنتي. اي ممبرين يفرقع قبل الاكتف فيز. على فكره يا رجاله انا عايز اسالكم سؤال واحد مباشر جدا. طب لو الممبرين فرقع قبل 4 سنتي او قبل الاكتف فيز، لو انت فهمت ايه الخطوره الوحيده اللي على الست؟ شفت الحكمه بتاعت ربنا؟ طب وانت يا دكتور ايه دورك في العك اللي انا بقوله ده؟ يلا علشان نقوم نصلي. ايه دورك في العك اللي انا بقوله ده؟ يلا علشان نقوم نصلي. انت ليه شايف كاتب لك ملخص الفيرست ستيج عباره عن ايه؟ سيرفايكال دايليتيشن بلس اس ار او ام. يعني ايه اس ار او ام؟ سبونتينيوس رابشر ممبرين. انت مالكش غير دور واحد كشاب امتياز، عماله زائده متعبه وموجود عندنا، هو بس انك تبقى مراقب جيد للي بيحصل. ليه مراقب جيد للي بيحصل؟ لان اللي بيحصل ده من 0 ل 10 سنتيمتر ممكن ياخد كام ساعه على الاقل؟ 10 سنتيمتر. 10 ساعات قصدي. 10 ساعات، 10 ساعات من الطلق والكونتراكشن. اخاف على مين اللي هيبقى اكزوستد؟ المذر. اخاف على مين اللي هيبقى ديستريسد؟ البيبي. عشان كده موقفك كامتياز. عرفت وظيفتك ايه؟ للاسف وظيفتك ما زالت زي ما هي، عمرك ما هتترقى. فايتال داتا. بلاد بريشر كل ربع ساعه للام، بلس كل نص ساعه للام، تمبريتشر كل 5 دقائق للام، وتيجي على البيبي على البطن وتحط ودنك عشان تسمع مين؟ تسمع الفيتال هارت ساوند. كل الوظيفه بتاعتك هي الايه؟ الصبر والمراقبه. قاعد كده بتراقب. مين اللي بيراقب؟ انت. لان انا مش فضيلك. لان بيبقى عندي 18 حيانه عندي بتولد وانا مش معقول اقف جنب كل واحد. انت اللي واقف. وانتوا اغلبكم يا جماعه للاسف بيزوغ بيجري مننا. فعملنا فيكم السنه الجايه حته الدين حركه. شفتوا اللي حصل السنه دي اما اكبروك انك تلبسوا بلاطي داخل البلاطي ومش عارف ايه في مستشفى النساء؟ فعملوا حته الدين حركه. عملوا ايه؟ جابوا ورقه لازقينها على الحيطه لكل عيانه، ورقه اسمها بارتو جرام. حد يقول لي يعني ايه بارتو؟ يعني ايه جرام؟ جرام يعني ايه؟ فكره جرام يعني ورقه. بالمناسبه جرام يعني ورقه. ويعني ايه بارتو؟ بارتوريشن. عارف الورقه دي؟ كل لما تقيس عند البلاد بريشر تروح كاتبه هنا، كل لما تقيس البلس تروح كاتبه هنا، كل لما تقيس التمبريتشر تكتبها هنا، كل لما تفحص وتلاقي الست 4 سنتي تكتبها هنا، كل لما تسمع الفيتال هارت ساوند تلاقي 160 تكتب هنا، وفي الاخر تمضي دكتور محمد الساعه كام؟ الساعه 7:30. وتيجي بعد نص ساعه تعمل نفس الكلام وتكتبه. بحيث ان ايه؟ بحيث ان جميع احداث الولاده، يعني ايه ولاده؟ بارتوريشن، بقت مكتوبه على مين؟ على ورقه. اجي انا بقى زي الباشا وداخل كشك الولاده والسيجار في بقي عمال اتمشى واقول بسم الله ما شاء الله، لا العينه كويسه والنبض والضغط كويسين، لا والواسعة كويس معقولة والبيبي كويس. لا لا لا لا فيتال ديستراس يا عبد الحليم اعمل لها سيزيريان سكشن بيبي نبضم. لا لا لا الام كده الولادة طولت قوي اعمل لها مين. عرفتوا ان انا ازاي بقدر اعرف عندي احداث الولادة عن طريق ان في ورقة متعلقة عندي اسمها ايه بارتوجرام. طب امتى هتصوت وترقع بالصوت وتقول الحقونا بكرسي علشان ننقل العيانة لقط العمليات اما الست تبقى ايه دايليتد فولي دايليتد. ساعتها تروح حاططها في وضع اسمه ايه لايسوتوم بوزيشن وتفاجأ بقى يا دكتور في اللايسوتوم بوزيشن ده معلش نقولنا بعد اذنك ان يا دكتور عارفين البيبي اللي كان مزنوق ومش راضي ينزل عندي من السيرفكس امتى يبتدي ينزل اما السيرفكس يبقى ايه دايليتد ينزل يعني بالانجليزي ديسانت وبعد ما يدسان هيلبس في الحوض يلبس يعني بالانجليزي انجيج فاكرين كلمه انجيجمنت دي واما انجيج واما يلبس يلبس في الفولس فيلفس ولا في الترو طب وينزل بالطول ولا بالعرض البيبي نازل بالايه بلا وخد بالك من حاجه اللي يلبس ما ايه ما يخلعش اللي يلبس ايه ما يطلعش تاني تلبس يا دكتور بس عندي مشكله قوي مشكله كبيره قوي قصدي انت يا دكتور نازل عندي بالعرض لكن لازم جوه عندي تلف وتطلع ايه بالطول لازم يحصل لك حاجه في الكافيتي اسمها انترنال روتيشن جدع موت اللي يقول لي ايه العضله اللي بتعمل كده شفتها الليفيتور ايناي شفت السهم اللي انا رسمه عليها ان هنا بيحصل عندي حاجه يا دكتور اسمها انترنال روتيشن ان البيبي بيلف هنا ان البيبي عندي بيلف هنا طب شفتها على رسمه الست دي عارف ايه اللي مرسوم بالطول ده الفالفا عارف ايه اللي معدي من جواها المنقط ده الراس وجدع موت اللي يقول لي ايه السهم اللي انا بعمله ده الراس بتلف كانت بالعرض وتيجي بالايه بالطول مش اكتر من كده مش اكتر انت عارفين يا جماعه ان الفيرست ستيج اخدت معايا كام ساعه 10 ساعات انت عارفين علشان البيبي يلف بالعرض ويلف عنده بالطول اكتب تحتيها بتاخد كام ساعه ساعه لساعتين يا جماعه انا كاتب لك انت وظيفتك ايه في السكند ستيج كاتب لك الصبر ومفروض ان دي كانت رسمه مفتاح بس فكست مني الصبر مفتاح الايه مفتاح الفرج تمشي بالمعنيين يعني تضرب معنيين حلو قوي الصبر مفتاح الفرج واكتب جنبيها بتصبر كام ساعه ساعه لساعتين على بال ما مين يلف على بال بيبي ما يلف بس وتيجي في الاخر يا دكتور وتفاجئ بايه تفحص الست لقيت الراس لابسه ونازله لك ولفت اهلا وسهلا بيك تولد ايه فاجينال لقيت الراس عالية ونون انجيج ومش لابسة عندي في الحوض وعالية لا العالي انا اجيبه لا مؤاخذة انا دكتور نسا اجيبه ازاي ادخل آلة تمسك راس البيبي اسمها ايه فورت او احط آلة على الراس عندي تشفط الراس اسمها ايه فنتوس شفت اللي بيحصل ايه البيبي انجيج اهلا وسهلا بيك تتولد الراس عالية ونون انجيج لا انا ممكن اشدها عندي فورسبس او ايه او فنتوس طب وبعد ما تولد يا دكتور البيبي بتمشي ولا بتفضل قاعد مستني حاجه كمان طب يلا يا جماعه علشان نقوم نصلي استني ايه ما يتولد بلاسينتا جدع اللي يقول لي ليه البلاسينتا بتفصل ده امبارح حصل عليه عشان البلاسينتا ايه طف لكن اليوترس ايه الاستيك شايف اللي انا كاتبه لك اليوترس الالاستيك ده يفضل يكونتراكت لغايه ما تلاقي البلاسينتا تطف دي ايه تفصل عندي بمنتهى البساطه تفصل عندي بمنتهى البساطه برافو عليك ده حاجات معلش يعني فين كنت قلتها امبارح هقولها لك في اخر الدرس ماشي اوكي بس عندي كارثه اهم دور مطلوب لك كامتياز ان بعد ما البلاسينتا تتولد تفضل قاعد كده قصاد العيانه بتاع 24 ساعه واي What is the commonest cause of maternal mortality rate in Egypt? Postpartum hemorrhage. طب وإيه الكارثة اللي عندك يا دكتور؟ الكارثة إن عندك كل الستات معرضين المشيمة ما هي اللي عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية. وانسى حضرتك المشيمة نزلت كل الأوعية دي بقت فاتحة عندي على الشارع. عارفين يا جماعة حسبوها لقوا إن الست ممكن تروح في قد إيه؟ تقريباً في 3-4 دقايق. تروح في 3-4 دقايق. مين اللي عارف كده سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عارف كده فعشان كده عمل خطه جميله جدا والمصيبه ان كلكم عارفينها بس ما بتعرفوش تعبروا عن جواكم عمل خطه جميله جدا جدا علشان يجارد اجينست ان يحصل مين بوست بارتم هيموريج بلان ايه ولو فكست معايا بلان ايه دايما تحط لنفسك بلان مين بلان بي ايه بلان ايه يا دكتور بلان ايه ان يحصل عندي جود يوتراين ايه كونتراكشن اتاري ربنا سبحانه وتعالى مخلي المسل فايبرز اللي موجود عند فاكرين الميدل اوبليك لير عامله ازاي بقى فيت شيب. بحس يا دكتور اليوتراين كونتراكشن، يبقى شكل كده اليوتراين كونتراكشن بتقف اما البلاسينتا بتنزل ولا بتكمل؟ بتكمل عشان تقفش على مين؟ على الفاسل. ولو الجود يوتراين كونتراكشن دي فكست، بلان بي ان ربنا يروح مزود مين اثناء الحمل؟ كواجلي. ايه ده؟ كواجليشن بروفايل في الحمل زي ما هو اقل بيزيد. رد عليا، بيزيد. انا قلتها في الميز لابورشن. فايبرينجن كان كام؟ 200 ل 300. امال في الحمل بيبقى ايه؟ ضعف. يعني ايه الضعف؟ 400 لكام؟ 400 ل 600. بيزيد. بس عندي يا جماعه كارثه. ايه الكارثه دي؟ ان علشان اليوترس يعمل عندي جود يوتراين كونتراكشن كاتب لك عندي شرطين. الشرط الاول ان المسل فايبر تبقى انتكت. عارف يعني ايه انتكت؟ يعني تطلع من الخناقه دي والبلوفر بتاعك سليم مش مقطع. انهي خناقه؟ خناقه الولاده. خناقه الولاده وعنف الولاده ده ممكن يقطع المسل فايبرز بتاعت مين؟ اليوترس. ساعتها لا يمكن تكونتراكت، لازم المسل فايبر تبقى ايه؟ انتكت. ادي اول شرط. اما نشوف بقى الشباب هتعمل ايه دلوقتي. طب وايه تاني شرط انا كاتبه لك؟ تاني شرط كاتبه لك ان اليوترس عشان يعمل جود يوتراين كونتراكشن، غير ان يبقى المسل فايبر انتكت مش متقطعه، لازم اليوتراين كافيتي تبقى امتي. يعني ايه تبقى امتي؟ لا يمكن اليوترس عندي يعمل جود، اصل هو بيكونتراكت كواحده واحده. لا يمكن يكونتراكت كواحده واحده وفي جواه اي حاجه. عارفين الرحم زي بالظبط بيتنفس بسهوله وبيتعصب بسهوله، ويتعصب لو جواه اي حاجه، اي فورم بادي. اسال اي واحده مركبه الاولاد، هتلاقي ان تقول لك طول عمر يا دكتور والرحم عند المخبص. عمره ما يرتاح غير اما يطرد الايه؟ اللولب. عمره ما اليوترس يقفش ويعمل جود يوتراين كونتراكشن ويخلص من اللي جواه غير اما يبقى فاضي تماما. ساعتها كده ايه؟ يهدى ويرتاح. عايز اقول لك حاجه بقى، يلا يا جماعه، عايز حد فيكم يقول لي البوست بارتم هيموريج ليهم اربع اسباب، والاربع اسباب انا قلتهم وانت مش دريان. جالا اللي قلتهم قايل جود يوتراين كونتراكشن. ولو مش عندي جود يوتراين كونتراكشن، الحاجه دي بنسميها يوتراين ايه؟ هايل. اكتب جنبيها النوع ده من البوست بارتم هيمرج اسمه ايه؟ اتونيك. اتون، مفيش تون. برافو عليك. طيب اللي يقول لي النوع الثاني من البوست بارتم هيمرج، اهو المسل فايبر لازم تبقى انتك. امال لو المسل فايبرز اتقطعت عندي وبقت تروماتايزد، النوع ده من البوست بارتم هيمرج اسمه ايه؟ تروماتيك. هايل. النوع الثاني اسمه تروماتيك. حفظ، ما بحبش الحفظ. فين مخك ينضف معايا. طب يلا خش على النوع الثالث من البوست بارتم هيمرش. حاجه هم اربع انواع. بيقول لك اليوترس ما يعرفش ينقبض غير ما يبقى فاضي. الله. طب ايه النوع الثالث ده؟ يبقى معلم بيقول ان البيبي نزل كله والبلاسينتا نزلت لكن فضل منها ايه؟ مش احنا بنشبه البلاسينتا شبه البيتزا؟ عارف واحد فيها بيلاقي البيتزا سخنه ولازقه كده على قعر الصينيه، تيجي كده تاخدها، تاخدها كلها ولا ممكن يلزق منك كوتوليدن ولا اثنين؟ ويبقى الكوتوليدن ده اسمه ايه؟ ريتيند بارت اوف ذا بلاسينتا. وطالما في عندي ريتيند بلاسينتا او بارت منها، لا يمكن اليوترس يعمل جود كونتراكشن. اللي يقول على فكره يا امجد الاسباب دي محطوطه كده بالترتيب، يعني اشهر سبب للبوست بارتم هيمرج هو ايه؟ اتونيك، ونمره اثنين تروماتيك، ونمره ثلاثه ريتيند، ونمره اربعه جرى. اللي يقول لي نمره اربعه مفيش كواجليشن بروفايل، اسمها ايه دي بالانجليزي؟ دي اي سي. هاي هاي. ونمره اربعه تبقى ايه؟ كتبت. ونمره اربعه تبقى عندي مين؟ ونمره اربعه عندي تبقى دي اي سي. اتفقنا يا شباب؟ هنروح نصلي العيد. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.